الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد الكثير هو محمد الكثير العبدي، نعم، الثقة السبت، روى له الجماعة، وإن كان بعض العلماء تكلم فيه وليس له حجة في ذلك. قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، وسفيان هو ثقة ثبت روى له الجماعة، عن زيد بن أسلم ثوري، عشان كده توقفت أنا. العبدي يروى عن الثوري، نعم، سفيان الثوري، لكن هذا على به أبو داود جدا، نعم، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ابن أسلم هو من الثقات من العلماء النبلاء، لكن كان يرسل كثيرا. وزيد بن أسلم له 3 أو 4 من الولد يروون عنه، كلهم ضعفاء إلا من؟ إلا عبد الله. عبد الله إلا عبد الله. تفضل. عن رجل من أصحاب النبي من أصحابه. لا، هنا عن رجل من أصحابه، بذلك يضعف الإسناد. عن رجل من أصحابه فيها جهالة وجهالة، وهذا دلالة أنه إيش من طبقته. نعم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. جيد، تفضل. شيء لا، محمد عبدي لا يروي إلا عن الثوري. هنا الآن هذا السند ضعيف لجهالة من؟ لجهالة الرجل الذي من طبقة زيد بن أسلم. جهالة الصحابة ايه؟ او لما استيقظ الان واراحنا، شايف الاستيقاظ، قال يعني استيقظ ليخطئنا، بيقول جهالة الصحابة لا تضر. الجهالة عندنا جهالة في طبقتين. الطبقة الاولى زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه في طبقته هو. تفضل. الباب الثاني، نعم. قال: باب في الكحل عند النوم للصائم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النفيلي، هو عبد الله بن محمد ثقة حافظ، روى له الجماعة. قال: حدثنا علي بن ثابت. علي بن ثابت ضعيف الحديث، وبعضهم حسنه وضعفه الأزدي تضعيفا شديدا، لكن الحق أنه حسن الحديث، روى له أبو داود والترمذي. قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة. عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة في الأربعة هو انفرد بروايات أبو داود. أبو داود انفرد في التخريج له، وهو حسن الحديث. عن أبيه. أبوه صحابي وجده صحابي، نعم. عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال يعني اللي هو له رائحة، المروح أو المروح هو الذي له رائحة، يعني اختلط الإثمد بالمسك فصارت له رائحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل، يعني أعله ابن معين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية، ثقة، روى له مسلم وداود والنسائي. قال: أخبرنا أبو معاوية، هو محمد بن خازم الإيش الضرير، معروف، وكان يرى الإرجاء. محمد بن خازم الضرير هو أثبت ناس في الأعمش، وهو يضطرب في غير الأعمش ويرى الإرجاء. عن عتبة أبي معاذ، هو عنبة أعتقد، تراجع ها عتبة أبي معاذ، لا لا، يبقى عتبة عن أبي معاذ بقى. صحيح، أنا عندي في النسخة عتبة أبي معاذ، لا لا لا، ليس لقب أبو معاذ، ما في أحد لقبه أبو معاذ اسمه عتبة في الكتب الستة، ليس أحد في الكتب الستة لقبه أبو معاذ. طيب خلاص، ما مش عندك العفريت الصغير؟ مش عندك العفريت الصغير؟ طلع الألقاب، مين معه؟ طلع الألقاب وطلع أبو معاذ، لن تجد أبو معاذ فيه اسم عتبة. في خطأ هنا في النسخة، لازم ينظر في هذه النسخة، تراجع هذه النسخة. مفيش، صحيح؟ مفيش نت أصلا. عمت الإخوة في خطأ هنا في النسخة هذه، ما في لقب أبو معاذ أحد اسمه عتبة، وده الصحيح، ده الصحيح. وعتبة هنا مهملة الآن، يبقى نرجع فيها ليش للكلام محمد على التهذيب عندك موجود، ممكن محمد بن خازم ترى منه من من شيوخي اسمه عتبة، يبقى عتبة ابن من، لأنه مهمل هنا. صحيح أنه عتبة عن أبي معاذ، ده الصحيح. مثلا عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس، وابن من الثقات من الثقات من خيار التابعين، عن أنس ابن مالك أنه كان يكتحل مأسهم. آت اللي بعد، يبقى عتبة بن حميد، ما في ليس لقب، يبقى حميد هو اللي لقب معاذ، يبقى حميد هو اللي لقبه أبو معاذ، يعني أبوه هو اللي لقبه أبو معاذ، عتبة لا. انظروها انظروها واستربوا. خلاص يبقى لا، يبقى حميد هو اللي هو اللي لق... هو هو اللي كنيته أبو معاذ، لكن عتبة لا. نعم، يبقى عتبة حميد هو حسن الحديث. عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس، ما قلنا هو من خيار التابعين، روى عن أبي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي. المخرم فين دي المخر؟ ها المخرمي ثقة، روى له جماعة. ويحيى بن موسى البجلي، روى له مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وهو من ثقاته. البلخي هو إيش خالص؟ البلخي ماشي. قال: حدثنا يحيى بن عيسى، يعني ضعيف، ورمي بالتشيع، روى له أبو داود والترمذي. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت، قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحلة للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. هو إيش قال؟ يعني أنت ما تراها فصيحة بضم الكف؟ هاي طيب، لا ما تراها فصيحة، الكحل أو الكحل، ها قالت أفنكحلها؟ طيب تفضل، خلاص طيب، لا خلاص خلاص، يعني انتنا بابان. هو الباب الأول باب الكلام على مسألة الاحتلام للصائم، هو الأصل مسوق للحجامة وللاحتلام، هو حديث لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. حق هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا فيه اختلاف في إسناده واختلاف في متنه، وأعله ابن المديني بل أنكره ابن المديني، وأيضا الاختلاف في وصله وإرساله، اختلف العلماء في وصله وإرساله وإرساله. فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، وفي السنن قال: القيء والرعاف والاحتلام، القيء والرعاف والاحتلام، يعني لا يفطر المرء بها من القيء والرعاف والاحتلام. وهذا ذكره ابن عدي في كتابه الكامل، ورواه الدارقطني أيضا من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. بصراحة جاءت رواية مرسلة ليس فيها ذكر من ذكر أبي سعيد، وطبعا العلماء علوا الموصول بالمرسل، وذكر فيها الاحتجام بدل من الاحتلام من الرعاف. قال: القيء والاحتجام والاحتلام، القيء والاحتجام والرعاف. وأيضا رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، فقال: الحجامة والقيء والاحتلام. وهذا وقال الترمذي: حديث أبي سعيد غير محفوظ، حديث أبي سعيد غير ليش؟ لأنه جاء مرسلا، جاء مرسلا. قال: روى عبد الله بن زيد بن أسلم، الأول كان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه وذكر فيه أبا سعيد، ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد من أصحاب زيد بن أسلم، ابنه ومعه إيه أكثر من واحد، رواه هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، رواه عن زيد بن أسلم إيش مرسلا. وطبعا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأحمد أنكر رواته، وعبد الله ثقة وهو ضابط عن عبد الرحمن، نهيك على أنه أيضا قد وافق أصحاب زيد بن أسلم في رواياتهم عن زيد مرسلا دون ذكر أبي سعيد الخدري. وعبد الرحمن بن زيد كما قلنا ضعيف، يضعفونه في الحديث. قال أحمد عبد الله بن زيد لا بأس به وعبد الرحمن ضعيف. قال الترمذي قال سمعت محمدا يذكر له عبد الله فقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن ضعيف. إذن الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف والمتن أيضا فيه نكارة، فالحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. أما معنى الحديث وفقه الحديث قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. الحق في قوله من قاء الأصل فيه من زرعه القيء، القيء له حالان، الحال الأولى من تعمد القيء استقاء زرع، والحالة الثانية زرعه القيء غلبه القيء، فمن زرعه القيء وغلبه القيء فلا فطر فهو على صيامه. وهذا ورد عن النبي في الأثار الصحيحة أن من زرعه القيء فلا قضاء ولا كفارة، في رواية فمن في السنن من زرعه القيء فلا قضاء ولا كفارة، أما من استقاء فعليه القضاء، أما من استقاء فعليه القضاء. فيبقى قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاء لا يفطر من قاء يعني من زرعه القيء من غلبه القيء، وقوله من قاء لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، ولا من احتلم في الاحتلام إشارة إلى الخلاف الذي ظهر بين العلماء كان قديما وانتهى، وهو أن من استيقظ محتلما فإنه إن لم يغتسل قبل طلوع الفجر فهو عليه الإمساك وجوبا وصيامه ليس بصحيح عليه قضاء هذا اليوم، فصيام المحتلم غير معتبر. وهذا تبناه أبو هريرة وابن الزبير وغير هؤلاء وأسامة بن زيد. ولما رجع أبو هريرة أو لما رجع أبو هريرة رضي الله عنه قال إن أسامة قد ذكر ذلك لي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة ختمت المسألة، عائشة أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبح على جنابة من جماع لا من احتلام، يصبح على جنابة من جماع لا من احتلام فصائما، فيتم صومه ويغتسل ويصلي، فيتم صومه ويغتسل ويصلي. هذا أصل في هذا الباب، ولذلك وهموا أبا هريرة فيما تبنى، وذلك والي المدينة بعث عليه قال اذهب إلى أبا هريرة وقل له هذا الحديث، حديث عائشة بأن السلام كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، فلما قيل له ذلك قال ما أدري حدثني أسامة، فأظهر من حدثه بهذا الحديث، فهذا يعني على الاحتلام. قال ولا الاحتجام، ولا الاحتجام قد بينا بأن المسألة فيها خلاف، وقول الحنابلة وقول إسحاق بن راهويه أن الحجامة إيش؟ أن الحجامة تفطر. وطبعا ابن القيم في زاد المعاد أطال النفس جدا في الثمان تعليلات التي التوجيهات التي بينتها أمس أو أول أمس على توجيه أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أخذ يفندها لأنه يتبنى بأن المحتجم يفطر، والحق أن الحجامة لا تفطر، والحديث صريح في هذا الباب. ثم رخص رسول الله حديث أبي سعيد الخدري وإن أرادوا الطعن فيه، وأرادوا الطعن في حديث أنس، والصحيح الراجح أنها أحاديث صحيحة، وأن سلم رخص في ذلك، وأن الصحابة قد احتجموا في الصوم، وأنه قد ثبت أن سلم احتجم صائما، وإن كان قد شغبوا عليه كثيرا، وقد نقلوا عن الإمام أحمد أنه أنكر لفظة حديث ابن عباس في البخاري قال احتجم سلم محرما صائما، فأنكر لفظة إيش صائما، والصحيح أنها ثابتة أن سلم احتجم صائما، واحتجم أنس صائما، واحتجم ابن عمر صائما، وقد جاء التعليل في المنع عن الحجامة بإيش؟ بألا يجهدهم ذلك من أجل الضعف، قد يعني ورد كراهية الاحتجام، يبقى لا الاحتلام والاحتجام. أما الباب الثاني وهو الحديث، نعم في إيش؟ الحجامة على الجواز إلا لمن تضعفه فتكون الكراهة، الحجامة على الجواز رخص يدل على الجواز إلا لمن تضعفه فتكون الكراهة، لأنه قال كراهة إيش؟ أن يجهدهم، يبقى هذه منوطة بالجهد. أما الباب الثاني وهو في الحديث على حديث أن سلم أمر بالإسمد المروح وقال ليتقه الصائم، وعندنا أنس أنه كان يكتحل صائما، والأعمش قال ما من أحد يعني من أهل الكوفة كان ينكر الاكتحال للصائم. الحق أن هذا حديث أن الإسلام قال ليتقي الصائم حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال ابن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، يعني في إعلال أعل بالوقف، هذا الحديث موقوف. وأيضا كما رأينا بأن ابن معين، ابن مهدي ولا ابن معين، ابن معين قد أعله، ابن معين قد أنكره، أعله بالنكارة، بنكارة المت. وقال البيهقي لا يثبت هذا الحديث، حديث الاكتحال لا يثبت مرفوعا. وأيضا قال ثبت موقوفا، ورواه سعيد بن منصور موقوفا. وعن طريق الأعمش عن أبي ظبيان به رواه الطبراني، ورواه أيضا الطبراني عن أبي أمامة وسنده ضعيف، ورواه الطبراني عن أبي أمامة وسنده ضعيف. إذن الحديث بمجموعه ضعيف، لم يصح، لا يحتج به، والأحكام فرع على التصحيح. لكن الحق الاكتحال للصائم اختلف فيه الفقهاء على قولين، اختلف فيه الفقهاء على قولين. أهل الكوفة منهم ابن أبي ليلى ابن شبرمة يقولون بأنه يفسد الصوم، الاكتحال يفسد الصوم، الاكتحال يفسد الصوم. طبعا عمدتهم في ذلك الحديث بأنه قال ليتقي الصائم، فمن فعل فقد خالف، ومطلقنا يقتضي الفساد. واحتجوا على ذلك حتى لا يرد عليهم ضعف الحديث، احتجوا على ذلك بما علقه البخاري عن ابن عباس قال الوضوء مما خرج والصيام مما دخل. وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ابن أبي ليلى يستدل بهذا، يقول ابن عباس قال الوضوء مما خرج والصيام مما دخل. طب الوضوء هتعمل فيه ما هو المعنى، يعني يفسد الوضوء مما خرج ويفسد الصيام مما دخل. ها دخل في جوف العين، دخل يابا هو مش في الجفون اهي الاخوه اللي هيموتوني. هو الكحل ماشي، الكحل ماشي في النضاره، يعني الكحل ماشي ماشي امامه، ما خلاص ده اخوه عجب، في عجايب ترى من الاخوه. خلاص ما هو قال مما دخله دخله الان، يبقى وجه الدلاله عندهم انه ايه جوف، بانه جوف ودخل فهو يفسد الصوم. طيب وجماهير الائمه من السلف والخلف والائمه الاربعه قالوا الكحل لا يفسد الصوم، الكحل لا يفسد الصوم. لما قالوا لان سلم اكتحل صائما، انا عائشه رضي الله عنها قد اكتحل سلم صائما، والحديث ضعيف ايضا، يعني في الحالتين حديث ضعيف. لكن ورد بسند صحيح عن الصحابه انهم اكتحلوا ولم ينكر بعضهم على بعض، اكتحل انس واكتحل ايضا ابن يعني اهل الكوفه وفيهم ابن مسعود ولا انكار. والاصل معهم، الاصل عدم الايش، عدم إفساد الصوم، الأصل عدم إفساد الصوم، فهذا الأصل. وجاء معضدا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. يبقى إذن الراجح الصحيح أن الاكتحال للصائم لا شيء فيه، وقد قلت فوق ذلك القطرة لا شيء فيها، القطرة في الأذن أو في العين لا شيء فيها، لأنها ليست منفذة رئيسية إلى الحلق، وما كان منفذة رئيسية إلى الحلق فقط هو الذي يعتد بما يدخل في الفوائد المستنبطة. دلالة الاقتران ضعيفة. نعم، من قاء ومن احتلم، ممتاز. الفائدة الثانية ظاهر الأمر الوجوب، قال ليتقي الصائم، لذلك قالوا إن لم يتقي فقد خالف وقد وقع في المعصية والنهي، وهذا محظور. فعل الصاحب حجة إن لم يخالفه غيره، هذا عند من يقول بقول الصاحب إيش حجة، فعل الصاحب حجة إن لم يخالفه غيره، وهذا يستدل به من وين؟ أنس رضي الله عنه، إن أنس كان يكتحل وما في أحد من الصحابة يخالف فعل أنس. نقل العالمي اتفاق علماء عصري او اتفاق مشايخ دائرته ليس اجماعا، من وين؟ الاعمش قال ايش؟ ما رايت احدا من اهل الكوفه ينكر ذلك. هل ده نقل الاجماع؟ لو كان لاحتج به، ليس نقل الاجماع، والخلاف وارد حتى في اهل الكوفه. ابن ابي ليلى من اهل الكوفه وقد خالف، يعني ولذلك نقول ان قول النووي والاتفاق، فيبقى يكون هذه المسألة لا يصح أن تقال بأنها على الإجماع. هو يقول ابن حجر قال عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية، والترجيح أبو معاوية ليس أبو معاذ، يقول صدوق له وهم. جيد، جزاك الله خير. الأسئلة. نعم توتر بإيش بإيه يعني كده؟ الفائدة الرابعة ممتاز، من السنة الاكتحال. طب كيف من السنة والحديث فيه ضعف؟ جاءت روايات أخرى في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يأمر به أن تكتحل بالإسمنت، بالإسمنت لأنه يجلو البصر. لو إيش إذا إيش لا نقول آه نقول اكتحلوا هو حالة كونهم صيام على صوم، فلأن يكتحلوا على غير صوم من باب إيش من باب أولى.